يقول إنني متزوج ورزقني الله بأولاد وبنات ولله الحمد، ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي، والآن هدانا الله إلى الطريق السوي، فماذا علينا؟ وهل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. العقد صحيح والحمد لله، الحمد لله. والتوبة تجب ما قبلها، مثل الكافرين الآخرين، مثل زوج الوثنيان واليهوديان والنصرانيان، زوجهم صحيح إذا تم شروطه. فهكذا من لا يصلي، شروط صالحة، العقد صحيح إذا كانت شروط ظاهرة، وهو لا يصلي وهي لا تصلي، كلاهما سواء. إذا تزوجها بالولي وليس هناك مانع فالحمد لله، إذا كان شروط متوفرة فالعقد صحيح، وإذا تاب تاب الله عليهما.